بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون والآيات بعدها. قال ابن كثير رحمه الله كما في تفسيره يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهن وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة كما ثبت في الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه هذه اللام هي الموطئة للقسم فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك فيه عند عباده. ولهذا قال الذين خسروا أنفسهم أي يوم القيامة فهم لا يؤمنون أي لا يصدقون بالمعاد ولا يخافون شر ذلك اليوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى والله محسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحسانا يستحق به الحمد لأنه هو المنعم بالأمر بها والإرشاد إليها والإعانة عليها ثم إحصائها ثم توفية جزائها فكل ذلك فضل منه وإحسان إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. وهو إن كان قد كتب على نفسه الرحمة وكان حقا عليه نصر المؤمنين فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون عدلا لا فضلا لأن ذلك إنما يكون لبعض الناس أحسن إلى البعض فاستحق المعاوضة. وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافؤهما. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى ينعم على عباده وهو الذي أنعم عليهم بالسبب وهي الطاعة وينعم عليهم بالإثابة. فالله هو الذي فوفقك أولا للهداية والطاعة ثم أكرمك وأثابك فالكل من فضله فما تقدمه من حسنات فهو من فضل الله عز وجل عليك ثم إثابته لك فضل آخر بخلاف ما يحصل بين المخلوقين إذا أحسنت إليه ثم عاوضك فهي معاوضة لأنك قمت بجهد له وهو عاوضك وأما في حق الله فهو إكرام وإثابة وليست معاوضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالأعمال الصالحة سبب وليست معاوضة. فماذا عن قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ من سيذكر لنا هذه الآية؟ عندك أخ محمد؟ الباء سببية وليست باء المعاوضة. بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم. فالجمع بين الآية والحديث أن الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله الباء للمعاوضة والباء في الآية

أي لو كنت جئت بباطل ما نصرني الله عليكم ولا أظهرني عليكم ولا تركني أتقول عليه وأدعي أنه يوحى إلي ولا يعذبه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل فقط لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولذلك استفيد من الآية أن من سنة الله أن الذين يدعون أنهم يوحى إليهم يأخذهم الله عاجلا. لهذه الآية ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ثم بين لهم شهادة أخرى وهو القرآن العظيم. أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، هذه شهادة عظيمة كما قال في الآية الأخرى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن من أعظم الشهادة لو كانوا يعقلون. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب وهم أهل اللغة العربية ويعرفون ما في القرآن من بلاغة عظيمة لا يمكن أن يأتي بها رجل أمي من أين أتى بها نبينا عليه الصلاة والسلام مع أنه لا يقرأ المكتوب. ثم بين لهم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن مذكورون في الكتب السابقة وهذه أيضا شهادة لهم بأنهم على الحق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الآيات كثيرة في صدق نبينا عليه الصلاة والسلام ولكنهم كابروا وعاندوا، وإلا فقد علموا صدقه بأنفسهم وكانوا يلقبونه الصادق الأمين. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.